نور على نور الشيخ محمد الله تعليم. إذا السماء الله الله الله عليك سيد ما شاء الله الله الله إن Oh, ويا حياة ويا خال شخصك يا رب. لا you الله أكبر عليك خيار. الله يا أبو حسن يا غالي. الله الأداء الجميلة سيدي. كلا والله أكبر ولله